والتعب في طلب النصر في البلد، وهذا كان زيد السلام. زيد العلماء ما بلغوا هذا المبلغ إلا بدوام الطلب والاستمرار والمواظبة والصبر على النشاط فيه، ونالوا في ذلك كثير من التعب، كثير من النصر، تحملوا الألم في طلبه حتى وفقوا وبرزوا في هذا ولله الحمد، فجزاهم الله عنا خيرا. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى، قال حدثنا احمد بن سعيد، قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن النعمان، قال حدثنا محمد بن علي بن مروان، قال سمعت سعد بن عبد الحميد بن جعفر يقول: سمعت مالك بن انس يقول: لا ينبغي لاحد ان يكون عنده العلم ان يترك التعلم. يعني لا يليق برجل يسرت له أسباب التعلم وطلب العلم والفقه في الدين فيترك هذه الفرصة والغنيمة السانحة اليسيرة التي قد حرم منها كثير من الناس. لا ينبغي لأحد أن يكون عنده العلم قريبا منه، سبل تحصيله ميسرة موفرة، أن يترك التعلم، أن يترك إيه؟ التعلم والتفقه، بل يغتنم الفرصة، لأنها ربما لا تعوض، قد تفوته الفرصة هذه ويندم عليها وعلى فواتها، فلا يجدها فيما بعد ذلك ولا ينفع الندم حين ذلك. قال حدثنا عيش بن سعيد الوراق، قال أخبرنا قاسم بن أصغر، قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الكشي، قال أخبرنا المسرح بن عيسى أبو سعيد البصري، قال حدثنا القاسم بن يحيى، قال حدثنا ياسين الزيات عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من معادن التقوى تعلمك إلى ما قد علمت ما لم تعلم، أي تضم إلى علمك السابق علما جديدا، ولا تستكفي تقول: أنا عندي خلاص كفاية أنا استكفيت. لا، قال: إن من معادن التقوى ومن معادن الحكمة ومن معادن الله، لا يزكي الإنسان نفسه يقول: أنا عندي وكفاية. لا، إن من معادن التقوى تعلمك إلى ما قد علمت ما لم تعلم. لا يزال الإنسان يطلب العلم طالما أنفاسه تتحرك. يعني دخلوا على أحد العلماء وهو في سياقة الموت، فإذا به يسأل: ما حكم المسألة الفلانية؟ وهو في سياقة الموت يسأل حاضرين من العلماء الذين حضروا: ما حكم المسألة الفلانية؟ الفريضة الفلانية كيف تقسم؟ ضريب لفلان الثلث، لفلان الربع، لفلان الخمس، لفلان العصرة، لفلان مثلا النصف، لفلان. فقال له واحد: أنت في سياقة الموت تسأل هذه الأسئلة؟ قال: لأن ألقى الله بها عالما خير من أن ألقى بها جهلا. قال: إن من معادن التقوى تعلمك إلى ما قد علمت ما لم تعلم، والنقص فيما قد علمت قلة الزيادة فيه. يعني لو عندك علم ولا يزداد فهو معرض للنقصان، وإنما يزهد الرجل في علم ما لم يعلم قلة انتفاعه بما علم، ليخليه يزهد أن يستفيد جديدا أنه أصلا ما انتفع بما علم، لأن العلم اللي عنده لو نفع يدفعه إلى طلب المزيد. قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال: أخبرنا عثمان بن السماك في بغداد قال أخبرنا جعفر بن هاشم البزاز قال أخبرنا عباس بن بكار قال أخبرنا محمد بن أبي الجعد القرشي عن الزهري وعن ابن زيد الجدعاني عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه أجله ويطلب علما ليحيي به الإسلام لم يفضله النبيون إلا بدرجة يعني لم يسبقه النبيون إلا لكن الحديث هذا فيه كلام يقول إسناد الموضوع عندك نفس التعليق نفس الموضوع طيب على كل حال النصوص من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام على الحث من الاستزادة من العلم كثيرا أن جاء أجل واطلب علما ليحيى به الإسلام. طيب قال وأخبرنا خلف بن قاسم قال أخبرنا محمد بن أحمد بن عامر بعسقلان قال أخبرنا خالد بن النضر. طيب عسقلان الآن فين؟ ها؟ تحت سيطرة اليهودية الصهيونية صح؟ عسقلان كانت مليئة بالعلم مجالس علم الأول ومجالس حديث وإملاء وكتابة ورحلة. فغر عسقلان فمن الفغور اليوم تحت سيطرة اليهودية. قال أخبرنا خالد بن النضر قال أخبرنا موسى بن العبد ما هي زي عكا ويافع عسقلان دي عكا ويافع وحيفا كلها شريط واحد. قال أخبرنا خالد بن النضر قال أخبرنا موسى بن العباس قال أخبرنا حجاج بن النصير قال أخبرنا هلال بن عبد الرحمن الحنفي عن عطاء بن أبي ميمونة مولى أنس بن مالك عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأبي ذر جميعا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء الموت طالب العلم وهو على تلك الحال مات شهيدا. سبق يعني أن قلنا هذا أيضا في البعض وظالم جدا. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال أخبرني أبي قال أخبرنا عبد الله بن يونس قال أخبرنا بقي بن مخلد قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا ابن إدريس عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال من هما أن يعني أصحاب نهمة وشهوة واندفاع لا تنقضي نهمتهما ما شاء الله طالب علم وطالب دنيا أنه من لا يشبع عن طالب علم وطالب مال صاحب المال كل يوم يقول خلينا بس نصبر عليه زيد نعمل مليون زيد نعمل 2 مليون زيد نعمل 3 مليون 5 مليون بسيط يمين نفتح شركة هنا نفتح مصنع هنا نفتح مكتب هنا استشاري هنا مش عارف استثماري وكل يوم طالب علم وطالب مال لا من ومن لا يشبع. قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث مرفوع صاحب الشيخ الألباني بس هنا ذكره عن ابن عباس ولو تأملتم في الحاشية سيذكر أنه يعني مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال وروي هذا الحديث مرفوع من حديث أنس وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الشيخ الألباني في عدة مواضع وهنا يقول صحيح بشواهده. وروي أيضا أن المسيح عليه السلام قيل له إلى متى يحسن التعلم؟ قال ما حسنت الحياة ما بقيت في أنفاس. قال أخبرني سعيد بن نصر قال أخبرني قاسم بن أصبع قال أخبرني محمد بن إسماعيل الترمذي قال أخبرني نعيم بن حماد قال قيل ابن المبارك إلى متى تطلب العلم؟ قال حتى الممات إن شاء الله. شو ده ابن المبارك أبو عبد الرحمن كان يحج سنة ويجاهد سنة سنة يمشي الحج متجه لمكة وسنة يمشي إلى الثغور يجاهد ويكافح الأعداء ويجادل بالسيوف والسنان، ما شاء الله. ومع ذلك إلى متى تطلب العلم؟ قال حتى الممات إن شاء الله. قال وقيل له مرة أخرى مثل ذلك فقال لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد، ما شاء الله. طيب هنا يقول ورأيت في كتاب جامع القراءات لأبي بكر بن مجاهد رحمه الله قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن موسى قال حدثنا الفضل بن محمد قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني ابن المنادق قال سألت أبو عمرو ابن العلاء حتى متى يحسن بالمرء أن يتعلم، فقال ما دام تحسن به الحياة. ومن غير ذلك الكتاب سئل سفيان بن عيينة من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ قال أعلمهم إن الخطأ، ها؟ أعلمهم الخطأ منه أقبح أوائل. إن الخطأ أعلمهم إن الخطأ منه أقبح أو أعلمه لمقام مسلم الخطأ. وأن يقول إيه؟ من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ قال أعلمهم إن الخطأ منه أقبح، يعني خطأ من الرجل قبيح لكن لم يتعلم عشان يصحح الخطأ ويزيله، ها؟ هذا ممدوح. قال وقال منصور بن المهدي المأمون أيحسن بالشيخ أن يتعلم؟ فقال إن كان الجهل يعيبه فالتعلم يحسن به، يعني ممكن يخجل ممكن يستحي، الجهل قبيح معيب لكن التعلم منه ممدوح محمود. قال أخبرنا محمد بن عبد الملك قال أخبرنا حسن بن سعد قال أخبرنا عبيد بن محمد الكشوري قال سمعت ابن أبي غسان يقول لا تزال عالما ما كنت متعلما، فإذا استغنيت كنت جاهلا. لا إله إلا الله. وروينا عن ابن عباس رضي الله عنه قال وجدت عامة علم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأقيم بباب أحدهم ولو شئت أذن لي ولكن أبغي بذلك طيب نفسه. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا أحمد بن داود بن سحنون طيب قال أخبرنا سحنون قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن الأعرجي عن أبي هريرة قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا أتاني في كتاب الله عز وجل ما حدثتكم أو ما حدثت حديثا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم تلا إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب وإن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإخواننا الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضر. قال أبو عمر ولذلك كان أبو هريرة حافظ الصحابة الكرام مطلقا وروى ما لم يروه أحدا، أي ما لم يروي أحد من الصحابة في العدد والكم. قال أبو عمر رحمه الله في هذا الحديث من الفقه معاني منه أن الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حكم كتاب الله عز وجل المنزل، ومنها إظهار العلم ونشره وتعليمه، ومنها ملازمة العلماء والرضا باليسير للرغبة في العلم. طب نرجع ثاني، يقول قال ابن عمر أبو عمر في حديث السلام ورحمة الله وبركاته يقول قال أبو عمر رحمه الله في هذا الحديث من الفقه معاني من أن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم كتاب الله عز وجل المنزل، ومنها إظهار العلم ونشر وتعليم، ومنها ملازمة العلماء والرضا باليسير للرغبة في العلم، ومنها الإيثار لأن أبا هريرة كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام كان يرضى باليسير، ماذا يصدر النبي عليه الصلاة والسلام؟ أكل منه شرب منه. يقول: ومنها ملازمة العلماء الرضا باليسير، باليسير من العيش، من الطعام والشراب، للرغبة في العلم، ومنها الإيثار للعلم على الاشتغال بالدنيا وكسبها. وإلا كان بإمكان أبي هريرة يمشي يتكسب ويشتغل ويزارع ويتاجر كل شيء. معنا نقرأ ثاني برضو الفوائد مرة أخرى كبيرة. أن الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حكمه حكمه كتاب الله. من أين أخذناه؟ من أنه استدل رضي الله عنه بالآية: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. وفي الأول قال إيه؟ لولا آيتان في كتاب ما حدثتكم حديثا، أو ما حدثت حديثا. فدل على أن حكم السنة، حكم الحديث، حكم كتاب الله عز وجل المنزل. ومنها إبهار العلم ونشره وتعليمه، كان بينشر وبيعلم وبيروي. ومنها ملازمة العلماء والرضا باليسير للرغبة في العلم. ومنها الإيثار العلم على الاشتغال بالدنيا. كم فائدة الآن يا رسول الله؟ كم فائدة؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. الأولى، الأولى ما هي؟ حكمه حكم كتاب الله عز وجل. هذا واحد. ثاني، إظهار العلم ونشره وتعليمه. الفائدة الثانية، إظهار العلم ونشره وتعليمه. ثالثا، ملازمة العلماء الرضا باليسير. أول شيء ملازمة العلماء دي واحدة، ورضا باليسير للرغبة في العلم هذه لحالها وحدها. ومنها إظهار العلم على حالة يستغل الدنيا وكسبها. ممكن كان أبو هريرة رضي الله عنه يروح يشتغل ويروح يتاجر، إخوانه من المهاجرين في التجارة، إخوانه من الأنصار في الزراعة، حد يقول له حاجة؟ حد يقول له لا؟ لا. ومع ذلك آثر هذا كله، وكان يلازم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يصر عند المنبر حتى يمر الصبيان يقولون يعني إن به جنون وما به إلا الجوع. يصرع بسبب الجوع، تصور واحد يصرع بسبب الجوع رضي الله عنه. وما لزم النبي عليه الصلاة والسلام إلا 4 سنوات، وأخذ هذا العلم الكثير. نعم، الملازمة لها خصوصة ولها ثمرتها وفائدتها، يتميز بها الشخص عن غيره. 4 سنوات من العام السابع حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام هو ملازم 4 سنوات. ما شاء الله، رضي الله عن أبي هريرة. وروى ابن أبي الزناد عن أبي قال، وقفت الشيخ محمد على يختلف نسخ مختلفة، حديث ده مختلف النسخ. ما شاء الله، دي نسختنا القديمة دي العتيقة منين جبتها؟ ده شغل تاني. النسخة القديمة خالص لا أرقام ولا حاجة. كويسة تمشي، لا تمشي كويسة. كنا بندور على دي من الأول وما وجدوها. يلا، لا مفيد إن شاء الله. وروى أبو الزناد، طيب صفحة كم؟ كان نبغى الشيخ إبراهيم. وما نسخة زين؟ كانت النسخة 104. ما شاء الله. طيب، يقول: وروى ابن أبي الزناد عن أبي قال على الصفحة: رأيت عمر بن عبد العزيز يأتي عبيد الله بن عبد الله يسأله عن علم ابن عباس، فربما أذن له وربما حجبه. سبحان الله. وانشدني خلف بن القاسم بن المبارك في أبيات لا أقوم بحفظها في وقتي هذا: آخر العلم لذيذ طعمه، وبديء الذوق منه كالصبر. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد، قال أخبرنا يحيى بن مالك، عبد الله بن محمد قال، قال أخبرنا عمر بن أبي تمام، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال أخبرنا أبو زيد بن أبي الغمر عن أبي القاسم، قال كان مالك يقول: إن هذا الأمر لن ينال حتى يضاف فيه طعم الفقر. وذكر ما نزل بربيع من الفقر في طلب العلم حتى باع خشبة سقف بيته في طلب العلم، وحتى كان يأكل ما يلقى على مزابل المدينة من الزبيب وعصارة التمر. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال سمعت شعبة يقول من طلب الحديث أفلس. وهذا هو فعلا في الغالب أو في بداية الأمر. وروي عن شعبة ثم يعني يعقب الله سبحانه وتعالى عليه ويخلف عليه ويسع عليه، وهذا في الغالب. قال وروي عن شعبة أيضا أنه قال ليبلغ الشاهد منكم الغائب من ألح في طلب العلم أو قال في طلب الحديث أورثه الفقر. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال أخبرني يحيى بن مالك قال حدثنا علي بن محمد بن حسين قال أخبرنا علي بن أحمد الفقيه قال أبي أخبرنا أبي قال حدثنا جعفر بن أحمد بن الوليد أبو الفضل قال حدثنا يحيى بن سليمان جعفر قال أخبرنا إبراهيم بن الجراح قال سمعت أبا يوسف يقول طلبنا هذا العلم وطلبه معنا من لا نحصي كثرة، فما انتفع به منا إلا من دبغ البن قلبه كذا عندكم أو إيه اللبن قلبه. جميلنا في جميع النسخ والنصوم ما أتبدنا عليك السلام والله بكر يقول البن أصح، البن أصح. وذلك أن أبا العباس لما أفضى إليه الأمر بعث إلى المدينة فأقدم عليه عامة من كان فيها من أهل العلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. فكان أهلنا يعدون لنا خبزا يطحنونه لنا بالبن، فنعد في طلب العلم ثم نرجع إلى ذلك فنأكله. فأما من كان ينتظر أن تصنع له عريسة شوف الله أو عصيدة فكان ذلك أشغله عليه السلام ورحمة الله حتى يفوته كل ما نحن ندركه. كان يفوته من الدرس والمحاضرة ومن الحبيب ما أدركه هؤلاء الذين لا انتظروا العريسة ولا انتظروا العصيدة ولا أخذوا كعكة نشفة خبزة نشفة مش على طول. القراءة الثانية يقول سمعت أبا يوسف يقول أبو يوسف هذا صاحب أبي حنيفة من أئمة المسلمين طلبنا هذا العلم وطلبه معنا من لا نحصي كثرة. شوف ناس كثير، لأن العلم هبة من الله سبحانه وتعالى، نور يخلق الله في قلب العبد وتوفيق. الشيخ حمدي ما شاء الله طيب صح الشيخ صوتك خفض. أبو يوسف تلميذه وصاحبه. طلبنا هذا العلم وطلبه معنا من لا نحصي كثرة، فما انتفع به منا إلا من دبغ البن قلبه. والبن يعني أو لا أدري هل يقصد فعلا البن الذي هو النبات المعروف الذي نعرفه في زماننا؟ لا ندري لعله. وبعدين انتوا تشربوا البن المر، من منكم اللي شرب البن المر؟ كلنا طبعا كل مر صح. طيب وذلك ان ابا العباس لما افضى اليه الامر بعث الى المدينه طيب فاقدم عليه عامه من كان فيها من اهل العلم. ابو العباس المنصور ده ايه ولا مش عارف كانه. فكان اهلنا يعدون لنا خبزا يطحنونه لنا بالبن فنعد في طلب العلم. المهم خبز ايه يابس او يعني المهم خبز مش مستساغ لنا، فنعد في طلب العلم ثم نرجع الى ذلك فناكل. فاما من كان ينتظر ان تصنع له هريسه، لا منتظر هريسه من عند البدري، لا من عند فلان، من عند علام، مش هتجيله. وبعدين لو تجيله يكون فاته الدرس او عصيده. فكان العصيده معروفه مش عارفينها كاتشب يقول كم من عصيدة لذيذة فتدر. ايه ليه؟ عشان يروح يحضر الدرس من الاول من البداية يكتب ولا يفوته حديث واحد. ايه لا؟ العصيدة معروفة. الدقيق يرشك الماء الساخن كده وتقلب تقلب تقلب تقلب حتى تصير عجينة مطبوخة كده. هذه اسمها العصيدة. حط بقى عليها عسل، حط عليها سمن، حط عليها زيت سمسم، يمشي معنا يا اخوان. طبعا لو عملنا مش هناكلها حتى لو ضربونا بالسياط معنا. ما نستسلمها. كانوا الاخوه المصريين اول ما يجونا في اليمن في البدايه نقدم لهم العصيبه فنقول له اتفضل يا اخي، فيعمل يده كده. هذا اول يوم. اليوم الثاني برضه لسه خايف منها شويه. ثالث يوم لسه برضه شويه. رابع يوم ما يمر اسبوع الا تعلم بقى. هقول هاتوا العصيده دي، هاتوا لهم العصيده دي. طيب يقول فكان ذلك يشغله حتى يفوته كل ما نحن ندركه او كل ما نحن ندركه. وقال ابو بكر بن اللباس قال لنا زيدان سمعت صحنون يقول لو تيسر لكم ايها الاخوه تاتون بمثل هذه النسخ زينا. الشيخ ابراهيم اللي عارف مكانه؟ الصحابه الصحابه فهم طنطا؟ هذا موضوع ثاني بقى. هو اظن موجوده في المسجد. ايه النسخه اللي مجلد واحد. اللي بتاع زمان. قبل التحقيقات والترقيمات والدنيا دي كلها. هذه موجوده. طبعا دي كانت قديمه جدا. ايوه. طيب. يقول بكم؟ بعشرة؟ 15 حلو. يا سلام. جميلة. أنا بديش عن المحمود من الركعة. طيب المهم يعني أيوة صعبة يا أخي. تبع الشيخ فتحي. أيوة. يقول قال أبو زيد بن أبي طيب نرجع ثاني يا أخوة. أين كنا وقفنا يا شباب؟ طيب قال أبو بكر بن اللبان قال لنا زيدا سمعت صحنون يقول لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع ولا لمن يهتم بغسل ثوبه. يعني ايه؟ لا يسرف في هذا. يعني مقصود لا يسرف في هذا. قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال اخبرنا يحيى بن مالك قال اخبرنا علي بن محمد بن حسين قال اخبرنا محمد بن يوسف الهروي بدمشق قال حد اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول قال محمد بن الحسن لا يفلح في هذا الامر الا من احرق البن قلبه. لا زال يقول بن وعند الخطيب البر. طيب واخبرنا ابو العباس احمد بن محمد الكرخ القاضي اجازه له لنا بخطه واخبرنا بذلك عنه بعض اصحابنا قال حدثنا ابو الحسن علي بن احمد بن محمد بن ابي غسان قال اخبرنا ابو يحيى زكريا بن حسان قال حدثنا احمد بن مدرك قال سمعت حضملة يقول سمعت الشافعي رحمه الله يقول حضملة بن يحيى التجيبي المصري لا يفهم هذا العلم احد بالمال وعز النفس فيفلح يعني الانف والتكبر عز النفس المقصود ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وحرمة العلم أفلح. هذا الكلام من نفيس كلام الشافعي صراحة. وهذه مع التجربة تجربة مرة جاء الشافعي رحمه الله لا يطلب هذا العلم أحد بالمال وعز النفس فيفلح ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وحرمة يعني يظلم نفسه يتواضع. قال ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وحرمة العلم أفلح. ليه؟ لأن المال سيشغله. توسع في الدنيا سيشغله. قال وضيق العيش وحرمة العلم أفلح. قال حدثني أحمد بن محمد وعبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا أبو عبيدة بن أحمد قال أخبرنا محمد بن إدريس المكي قال سمعت الحميدي يقول. من الحميدي؟ هذا الشيخ راسل عبد الله بن الزبير أحسن الحميدي أبو بكر كان يقول لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح الحال. يلا الشيخ نصر الجبل يسمع البيتين إن شاء الله. بسم الله. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. ها؟ من سيقرأ البيتين؟ لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. ما شاء الله. كان يقول بارك الله فيكم الحميدي، يقول سمعت الشافعي يقول كنت يتيما، شوفوا في حجر أمي فدفعتني في الكتاب في الكتاب، ولم يكن عندها ما تعطي المعلم الأجر، فكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا طاب. لما يروح بعد جهل الأولاد أدرسهم أسمع لهم بدل إيه؟ الأشياء المقابل هذا. يقول فكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام، فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء وكنت أسمع الحديث أو المسألة فأحفظها، ولم يكن عند أمي ما تعطيني أن أشتري به فراطيس قط. شوف ورق، شوف الله، احنا عندنا الدفاتر المتلتلة بس من يكفي فين الهمة. يقول سبحان الله، يقول ولم يكن عند أمي ما تعطيني أن أشتري به قراطيس قط، فكنت إذا رأيت عظما يلوح أخذه فأكتب فيه، فإذا امتلأ طرحته في جرة كانت لنا قديمة في وعاء كبير يحفظ. قال ثم قدم وال على اليمن فكلمه لي بعض القرشيين أن أصحبه، ولم يكن عند أمي ما تعطيني أتحمل به، ها أجهز به، ها ما عشان السفر، تعرف الواحد يسافر كل ما وزاد كل ما راح إلى كل ما كذا كل ما كذا. قال فرهنت دار فرهنت دارها بستة عشر دينارا فأعطتني فتحملته، جبت دابة جبت كذا جهزت نفسي بها معه. فلما قدمنا اليمن، اليمن جرام يعني أول شيء كانت نجران تبع اليمن الأول، فلما قدمنا اليمن استعملني على عمل فقمت فيه، الناس أثنوا علي وحمدوا به حق القيام إلى العلم. قال فأثنوا علي فطار لي بذلك ذكر، فقدمت من اليمن فلقيت من أيوة إبراهيم النبي الذي قال فيه الإمام أحمد يكذب كذاب مرجم قدري كل بلية فيه، ومع ذلك الإمام الشافعي يقول حدثني ثقة. تصور أنت ممكن تختلف أنت وأخوك في عالم، ممكن تختلف، لكن انظر شوف الشافعي إيش قال، حدثني حدثني ثقة في إبراهيم هذا النبي يعني. وأحمد شوف رأيه فيه عامل إزاي، ساء يعني ساء قول أحمد في إبراهيم هذا، والشافعي يقول في شيخ حدثني ثقة، ومع ذلك انظر إلى العلاقة بين أحمد والشافعي. الشافعي ما قال له أنت قلت في كذا، وأحمد ما قال له أنت وثقته وحسنت من أمري، أنت ما بدعت المبتدع، ومن لم يبدع المبتدع فهو مبتدع. هذا في إيه؟ في نظرتنا احنا الكهرباء نظرتنا الكهرباء كله ده في نظرتنا احنا. يعني لما تشوف احمد رحمه الله قد في مقام، واحمد تلميذ الشافعي على اخواني، ومع ذلك الامر اختلف نظرتك انت اختلف نظرتي، وهو شيء واحد شخص واحد اختلف فيه عالما. الشافعي يقول حدثني الثقه حدثني من ذا الثاني، واكثر عنه الشافعي. لو رجعتم الى مسند الشافعي لوجدتموه قد أكثر عن إبراهيم هذا ابن أبي يحيى الأسلمي معروف. قال نعم ليه فرق كبير جدا يعني الواحد أصلا قال على الواحد يعني هذا كله ناشئ من اجتهاد العلماء اجتهاد هذا اجتهد وهذا اجتهد وهذا النظر له من زاوية وهذا النظر له من زاوية أخرى بارك الله فيك. لكن هذا منهج يدلنا ان احنا ممكن نختلف في توثيق شخص تجريح شخص لكن لا يؤثر على المودة التي بيننا هذا المقصود. يقول هنا بارك الله فيكم فلقيت ابن ابي يحيى شوفوا بقى ايش موقف ابن ابي يحيى من الشافعي ايام بعد الرحله دي والناس اثنوا عليه خيرا وبعدين اشتغل مع الوالي طيب فسلمت عليه فوبخني وقال تجالسون وتصنعون وما تصنعون فإذا شرع لأحدكم شيء دخل فيه أو نحو هذا من الكلام قال فتركته خلاه يعني مش من عنده المجلس يعني مش إنه قطعه لا مش المقصود مش من عنده راح في الباب قال ثم لقيت سفيان بن عيينة فسلمت عليه فرحب بي شوف انت عايز تنصح واحد ممكن توبخه ممكن واحد تاني يجيله بأسلوب زي الحرير ويوصل للمقصود يوصل المقصود هنا شوف قال فسلمت عليه فرحب بي وقال قد بلغتنا ولايتك شوف هو يعني نفس المقصود مقصود النبي يحيى هو مقصود لسفيان بن عيينة لكن ده جاء بأسلوب وده جاء بأسلوب أخذين بالكم من هذه النقطة قال قد بلغتنا ولايتك شوف أول شيء شوف إزاي جاب إزاي ابن عيينة فما أحسن ما انتشر عنك شوف إزاي وما أديت كل الذي عليك كل الذي لله عليك فلا تعد شوف إيش وصل للمقصود ولا ما وصلت ما هو ممكن واحد يجي لك يقول لك أنا شفت في المنام كذا وكذا انت تجيبها له بصوره كانها حجر في الراس واحد ثاني يجيب نفس اللي انت عايز تقوله بس الطريقه سهله جدا جدا جدا ويدخلها ويقنعه فعلا وهو انت قصد كده وهو قصد مقصود واحد مقصود واحد لكن ده عبر عنه باسلوب وذاك عبر عنه باسلوب شوف النبي يحيى عبر عنه باسلوب وبخه انتوا بتجلسوا بعدين تروحوا بعدين تعملوا اللي انتوا عايزين ما بتستاهل المهم جاء سفيان الثوري قال لا اسمع قال قد بلغتنا ولايتك شوف ازاي بلغتني عن انتشر ذكرك في الافخار قال فما احسن ما انتشر عنك وما اديت كل الذي لله عليك يعني هتشغلك يعني المقصود انها تشغل الولايه او الاشتغال مع الوالي هيشغله فلا تعد قال فكانت موعظه سفيان شوفوا بقى التاثير اياي ابلغ مما صنع بي ابن ابي يحيى وذكر خبرا طويلا في دخول العراق وملازمته محمد بن الحسن ومناظرته له تركته لانه ليس مما قصدنا له في هذا الباب. عرفت بقى رحله الشفق رحله جميل معنا في بدايه طلب العلم لا تجد امه ما تعطي صاحب الكتاب فكان صاحب الكتاب يرضى منه أن يقرر الأبناء والأولاد الصغار مكانه إذا غاب والقراطيس لا يجدها يكتب فيه إنما يجد ألواحا تلوح عظام يجيبها ويكتب فيه ويحفظها شوفوا الشدة كم لقى الشافع من شدة كم لقى من علم كم لقى من فقر وبعدين فتح الله عليه ومشى مع الوالد أمه رهنت البيت عشان تستحمله يجيب له حمود تحمله تابع وبعدين رجع بعد الرحله دي من الى اليمن دي نجران يعني ورجع ولقي من شيخي ابراهيم بن ابي يحيى وسفيان بن عيينة وبعدين قصته لما راح العراق نظر ثم انتقل من العراق راح فين؟ الى مصر انتقل الى مصر ومات في مصر رحمه الله تعالى وبعدين لما دخل مصر المالكيه غاروا هياخد مذهبنا وهيضيع مذهبنا ويعمل مشاكل وهتضيع الدنيا تتفرتك فكان واحد منهم في السجود كده اللهم خذ الشافعي، اللهم انتقم الشافعي، اللهم اطلب نفسه ونرتاح. واحد من المالكين معنا الشيخ ابن عبد العزيز معروف، كان في السجود يدعو نخلص من الشافعي ده يخرب علينا المذهب، خلينا نرتاح. فكان محمد بن عبد الحكم يخبر الشافعي بالكلام هذا، فكان الشافعي يقول أبيات: تمنى رجال أن أموت وإن أموت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي. ما هو شان اللي هموت بس، أقول إن أموت. تمنى رجال أن أموت وإن أموت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي. فكل الذي يبقى خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى فكأ القدر، هيجيلك الموت. يعني إن أنا فت قبلك هيجيلك الموت. معنى يا إخوان؟ ففعلا مات الشافعي لكن بعد زمن، ومات بعده أشهر. وابن عبد الحكم أخذ من تركة أشهر واشترى من تركة أشهر رقيقا وعبيدا وجواهرا. شوفوا: تمنى رجال أن أموت وإن أموت فتلك سبيل لست فيها بأوحد. فكل الذي يبقى خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى فكأ القدر، سيأتيك الموت. فعلا مات الشافعي، وبعدين مات بعد أشهر، وبعدين أخذ ابن عبد الحكم من تركة أشهر. الله المستعان. قال: وكتب الشافعي رحمه الله إلى محمد بن الحسن الشيباني، هذا صاحب أبي حنيف، إذ منعه كتبه. ما كان خايف على الكتب، وانت ممكن روح تستعير كتاب من اخيك وانت تخليه للولد يصب عليه شيء ويشخبط وشخبط فيه من القلق، وما شاء الله يقطع فيه. اولاد انت ما شاء الله عندك البيت اثنين ثلاثه بيلعبوا. فكان بيخاف ويعير الكتب احيانا، كان ممكن يقول لك يمكن ينقص فيها شيء، يمكن يقطع عليها شيء، يمكن تحرق، يمكن تذهب. فكانوا حريصين. قال: كل لمن لم تر عين من رآه مثله، ومن كان من رآه قد رأى من قبله، العلم يأبى أهله أن يمنعوه أهله، لعله يبذله لأهله لعله. يعني كان بيستعطف إيه؟ محمد بن الحسن ما قالوش بقى أنت منعتين كتب، والله ما عندك تشوفني. لا، كان يستعطف، كان يستعطف لعله يبذله لأهله لعله، لأنه يجيب الكتب هذه. فوجه إليه محمد بن الحسن ما أراد إيه من كتب فكتبها. إحنا اليوم إيه بتجينا كتب جاهزة، اللي باللون الأحمر واللي باللون الأسود واللي محققة واللي مرقمة، ورق شموية، ورق مش عارف إيه قطيفة، ومش عارف أو أسماء ورق. ما بناخدش منين إيه؟ كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه في البداية كان يستأجر الكتاب، يستأجر الكتاب فينسخه، ما معه فلوس يشتري الكتاب. في البداية بداية ما طلب العلم وعمره 25 سنة، اشتغل ساعة. والشيخ عمي ممن رأى الشيخ الألباني من مناقب، تعرف في مناقب الشيخ عمي سنة 77 من زي الشيخ الألباني أنصار السنة مركز الرئيس الدولي. فأقول بارك الله فيكم، كان الشيخ الألباني فعلا يستأجر الكتاب وينسخه كما هو ينسخه. ما فيش فلوس يشتري كتاب، كتب مش كثيرة زي اليوم، اليوم مطابع وأنواع وأشكال. بس الشيخ حافظ مش على ضربه الشيخ الألباني، إن شاء الله كيف على ضربه. لا بخالد برضه، لا خليك عبد الله شيخ حمد، ما تعملش مشاكل. طيب قال: فوجه إليه إيه محمد بن الحسن ما أراد من كتبه فكتبها. وكان الشافعي يقول: سمعت من محمد بن الحسن رحمه الله وقر بعير، شو زي حمل بعير، وقر بعير يعني بعير موقر كذا محمد، وقر بعير. قال: وقالوا من لم يحتمل ذل التعليم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. نعم. يقول تلك هناك أبيات يقول فيها إيش الشابع لعلها تأتي أيضا هنا. طيب سدد إن شاء الله. يقول حدثنا علي بن إبراهيم قال حدثنا حسن بن رشيد قال أخبرنا علي بن سعيد بن بشير قال أخبرنا أبو ياسر عمار بن عمر بن المختار قال حدثني أبي قال حدثني غالب القطان قال أتيت الكوفة في تجارة فنزلت قريبا من الأعمش وكنت أختلف إليه فلما كان ليلة أردت أن أنحدر إلى البصرة قام فتهجد من الليل بهذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. قال الأعمش وأنا أشهد بما شهد الله به وأستودع الله هذه وهي لي عند الله وديعة وإن الدين عند الله الإسلام. قالها مرارا فغدرت إليه فودعته ثم قلت إني سمعتك تقرأ بهذه الآية تردده فما بلغك فيها؟ قال أنا عندك منذ سنة لم تحدثني به. قال والله لا أحدثنك به سنة. قال وكان الأعمش إيه؟ شحيح. معنى يا إخوان يعني أنت ممكن تطلب منه 10 أحاديث ما يعطيك إلا حديث واحد. معنى ممكن تطلب منه 20 حديث ما يعطيك إلا حديثين. أحيانا يقول لك لن أحدثك. وكان شحيحا يعني التحديث. وذلك مش لأنه عايز يكتم العلم، لا، لأن الآخرين في بلدتي الكوفة عاقدون مجالس كثيرة والأحاديث اللي مع الأعمش هي عند الآخرين، لكنه ربما يصيبه ضجر أو ضيق أو ربما يعني يكون مشتغل البال. أنا يا إخوة فلا يستطيع التحديد. فرحمة الله عليه يقول وكان يلقب بالمصحف بصدقه وأمانته. قال يقول طيب والله لا أحدثنك به سنة. شوف إزاي. قال فأقمت وكتبت على بابي ذلك اليوم. قال فمضت السنة. قلت يا أبا محمد قد مضت السنة، أنا عايز هذا. بس هو هنا بيكلم بيقول لي هنا بيقول إسناده موضوع صح؟ ها؟ بيقول هنا عندي إسناده موضوع، لكن خلينا نكملها برضه إن شاء الله. على كل حال مسألة إن يقول له بعد سنة تعالى لي هنا ده مش مستوعب. كان في برضه بعض العلماء المحدثين يقول له مش حدثك إلا ما تبيت عندي بابي ليلة. وفيها جزء اسمه البيتوتة، جزء كده جزء اسمه البيتوتة، ما ياخدش الجزء ده إلا من بات عند باب العالم، مش الداخل، مش على السرير الداخل ده، بره بقى ياخد بطانية كده هو سادة على الباب بره. ما هو هذا، ما هو انت اختبر اسمه ايه؟ البيتوتة. اسمه جزء البيتوتة، يبيت عند باب العالم ليل، فهي الصباح يعطي له الجزء يحدثي عنه بالجزء. أسماء كثيرة وبعض العلماء الأجزاء مثل جزء البيتوت، جزء بيبي، محدث اسمه بيبي. انتوا بقى مستغربين ها؟ ها؟ احنا لبن بيبي، عصير بيبي، مش عارف ايه؟ لا، احنا ده بقى جزء بيبي. جزء بيبي ده محدث اسمه بيبي. والجزء ده مطبوع ومتداول ومحقق. وفي حاجة اسمها جزء الدينار. كل حديث فيه ذكر الدينار، كل جزء كده فيه مثلا ما يزيد عن 20 اسناد كلها فيها ذكر الدينار. شوف لما يقول بقى الشيخ حمدي مش هتحدثك لما تبات عند باب العالم سنة، يقول السلام عليكم انا فضيل هينام ليلة عند باب العالم هينتظر سنة بيحدث. لا هم كان عندهم صبر. نعم اهل العلم كان عندهم صبر حتى ينالوا هذا الخير. وحفظ الله بهم الدين. نعم. يقول قد مضت السنة. قال حدثني. فقال ايه؟ قال حدثني وائل عن عبد الله بن مسعود صدق الإسناد يعني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله عز وجل عبدي عهد إلي وأنا أحق من وفى بالعهد، أدخلوا عبدي الجنة. يعني اللي يقرأ الآية دي الظاهر لما قال إسناد موضوع قصد الحديث المرفوع، قصد الحديث المرفوع ما لا يكون. قال وروى ابن عائشة وغيره أن علي رضي الله عنه قال في خطبة خطبها: واعلموا أن الناس أبناء ما يحسنون، أبناء إيه؟ ما يحسنون. واحد يحسن الهندسة قيمته ما يحسنون، قيمته ما يحسنون من العلم، يحسن الهندسة، يحسن الطب، يحسن العلم، يحسن التدريس، يحسن كذا وكذا وكذا، قيمة المرء إيه؟ ما يحسنه. قالوا واعلموا أن الناس أبناء ما يحسنون، وقدر كل امرئ ما يحسنه، فتكلموا في العلم تتبين أقداركم. ويقال إن قول علي بن أبي طالب قيمة كل امرئ ما يحسن لم يسبق إليه أحد، وقالوا ليس كلمة أحب على طلب العلم منها قيمة كل امرئ ما يحسنه. قالوا ولا كلمة أضر بالعلم وبالعلماء والمتعلمين من قول القائل ما ترك الأول للآخر شيئا، بل الصحيح كم ترك الأول للآخر، كم يعني كثير. قال أبو عمر قال علي رضي الله عنه قيمة كل امرئ أو قدر كل امرئ ما يحسن، من الكلام العجيب الخطير، يعني كلمة نفيسة. قال وقد طار الناس به كل مطار أو مطير، ونظم وجماعة من الشعراء إعجابا به وكلفا بحسنه، فمن ذلك ما يعزى إلى الخليل بن أحمد. خليل بن أحمد الرهيبي وضع علم العروض، لا يكون السري مثل الدني، السري يعني الشريف، معنى يا إخوة لا، ولا ذو الذكاء مثل العيي، ولا يكون الألدب ذو المقول المرهفي، الألدب يمكن، ولا يكون الألد ذو المقول المرهف عند القياس مثل الغبي. قيمة المرء كل ما يحسن المرء قضاء من الإمام علي. في أبيات قد ذكرتها في غير هذا الموضع، نقرأ الأبيات مرة أخرى في التصحيح، لا يكون السري مثل الغبي، لا ولا ذو الذكاء مثل العيي، لا يكون الألد مثل ذو المقول المرهف عند القياس مثل الغبي، قيمة المرء كل ما يحسن المرء قضاء من الإمام علي رضي الله عنه. وقال غيره تلوم علي أن رحت للعلم طالبا، المرأة يعني زوجة أو يكلم واحد من الناس تلوم علي أن رحت للعلم طالبا، اجمع من عند الرواة فنونه، أو أجمع من عند الرواة فنونه، فيا لئمي دعني أغالي بمهجتي، فقيمة كل الناس ما يحسنونه. من حفظ هذين البيتين؟ بسم الله أقرأ ثاني. تلوم علي أن رحت للعلم طاغبا، أجمع من عند الرواة فنونه، فيا لئمي دعني أغالي بمهجتي، فقيمة كل الناس ما يحسنونه. ما شاء الله، ما أحسن هذين البيت. طيب قال وقال أبو العباس الناشئ تأمل بعينيك هذا الأنام، فكن بعض من صانه عقله، فحيلة كل فتى فضله، وقيمة كل امرئ نبله، معناه فلا تتكل في طلاب العلا على نسب ثابت أصله، فما من فتى زانه قوله بشيء يخالفه فعله. وروي عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراجة بن سمع عن ابي الهيثم عن ابي سعيد الخدري، وقلنا هذا اسناد غير مستقيم، هذا اسناد في مكاره، بارك الله فيك. دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد الخدري سلسله ليست مستقيمه بل هي مضطربه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. طيب حتى هنا المحقق يقول على هذا الحديث اسناده ضعيف، قال حدثنا خلف بن احمد عبد الرحمن بن يحيى قال اخبرنا احمد بن سعيد قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا محمد بن علي قال اخبرنا يحيى بن معين قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب قال انك لا تعرف خطا معلمك حتى تجالس غيره. صبر. قال وقال قتادة لو كان احد يكتفي من العلم بشيء لاكتفى ايه موسى عليه السلام، ولكنه قال هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. باب جامع في الحال التي يسأل بها العلم. قال حدثنا احمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثني ابي قال حدثنا عبد الله بن يونس قال اخبرنا بصير قال اخبرنا ابو بكر بن ابي شيبه قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن ابي الزعراء عن ابي الاحوص قال قال عبد الله ان الرجل لا يولد عالما وانما العلم بالتعلم. انما العلم بالتعلم، العلم بالتعلم، ومن يتوقى الشر يوقى ومن يتحرى الخير يعطى. تعلم فليس المرء يولد عالما وليس اقوى علم كمن هو جاهل، وان كبير القوم لا علم عنده صغير اذا التفت عليه الجحافل. نعم. قال تعرفين البيت اللي بيضحك منه الشيخ حمدي، تعلم العلم تكن اميرا ولا تكن ايه بقى؟ ها الشيخ حمدي العسل. لا خليك معنا. قال وبيع عن ابي بكر قال حدثنا ابو داود عن سفيان عن علي بن الاقمر عن ابي الاحوص عن عبد الله مثله قال حدثنا عبد الوارث قال اخبرنا قاسم قال اخبرنا احمد بن زهير قال اخبرنا ابي قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن رجاء بن حيوى عن ابي الدرداء قال العلم بالتعلم. وثبت مرفوعا وحسنه الشيخ الالباني يا اخوه. وذكر ابو العباس احمد بن يحيى تعلم عن ابن شبيب انه قال يقال لا يكون طبع بلا ادب ولا علم بلا طلاق. لا يكون طبعا بلا ادب ولا علم بلا طلاق، لا ياتي هذا الا بجهد جهيد. ومن جزء لسابق البربري قد قيل قبل في الزمان الاقدم. وقيل اخوان ثعلب مات وهو يسير في الطريق يقرأ الكتاب، معنى كان بيد كتاب وفي الطريق دائما يمشي يقرأ، وقع في حفرة فمات فسقط، معنى قالوا يعني سبب موته. قال قد قيل قبلي في الزمان الأقدم أني وجدت العلم بالتعلم. وقال كثير عزة وفي الحلم والإسلام المرء وازعه وفي ترك أهواء الفؤاد المتيم بصائر رشد للفتى مستبينة وأخلاق صدق علمها بالتعلم. وروينا عن علي رحمه الله أنه قال في كلام له العلم ضالة المؤمن فخذوه ولو من أيدي المشركين ولا يأنف أحدكم أن يأخذ الحكمة ممن سمعها منه. يقول المؤلف في هذا لم أقف عليه من كلام علي رضي الله عنه وإنما وجدته من كلام غيره. فأخرج ابن أبي شيبة قال حدثنا وكان عن المسعودي عن سعيد بن أبي بردة قال كان يقال حكمة ضالة المؤمن يأخذها إذا وجدها، لا بأس بها. الأخير قال وعنه أيضا قال الحكمة ضالة المؤمن يطلبها ولو في أيدي الشرط. وروى يزيد بن هارون عن كامس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة قال لي علي تزاوروا وتذاكروا هذا الحديث فإنكم إن لم تفعلوا يدرس علمكم، يعني يذهب ويقل ويتضاءل ويتلاشى ويضمحل. وذكره أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة قال لي علي تزاوروا وتذكروا هذا الحديث فإنكم إلا تفعلوا يدرس علمكم، يعني لا يذهب ولا يمحى. قال حدثنا خلف بن القاسم قال أخبرنا ابن شعبان قال أخبرنا ابن إبراهيم بن عثمان قال قال أخبرنا حمدان بن عمرو بن نافع قال أخبرنا عيم بن حماد قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سفيان عن ابن جريج قال لم أستخرج هذا الذي استخرجته من عطاي إلا برفقي به. قال حدثنا أحمد قال أخبرنا أبي يعني بيرفق بمن بالعالم الشيخ الذي يأخذ منه قال لم أستخرج الذي استخرجته من عطاي إلا برفقي به يعني يرفق به يتلطف يتحرى ويتخير العبارة الجميلة التي يعني تشجعه وتنشطه. قال حدثنا أحمد قال أخبرنا أبي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا بطي قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا وكيع عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد قد تحدث بين الحديث يهيج الحديث المذاكرة مقصود به المذاكرة وكان العلماء يعقدون مجالس مذاكرة في بيوتهم أو في المساجد في الليل فهو في الليلة الواحدة آلاف من الحديث. قال حدثنا وكيع قال أخبرنا فطر عن شيخي قال سمعت عصام يقول تذكروا الحديث فإن أحياءه ذكره عايز تحييه ذكر به مع أخيه. قال وقال ابن مسعود وأنا قلت لكم من قبل أحيانا لا يجد الإنسان رفيقا يعينه على المذاكرة فكان بعض السلف يقول للجارية وقفنا خليك أمامي نار وهي لا تفقه شيئا أصلا جارية مملوكة لا تفهم ولا تعرف العلم لكن يتخيل كأن أمامه ناس كثيرين وقعد يحدث بالأحاديث حدثنا فلان حدث حتى مثلا يقرأ ألف ألفين حديث وهي وقفة فأنا عايز يذكر عشان ما يضيعش العلم. وكان ابن الجوزي كما قلت لكم يخرج في الصحراء في بداية عمره والصد الصغير وبعدين ينصب حجارة في الصحراء حجارة يتخيل أن دول الناس يخطب فيهم حتى يتعلم ويتدرب الخطاب حتى كان من وعاظ الإسلام رحمه الله تعالى وأسلم بسبب وعظه ويعني من النصرانية واليهودية إلى الإسلام أناس كثيرون. قال تذكروا الحديث فإنه يهيج بعضه بعضا ذكروا ابن أبي شيبة قال أخبرنا ابن فضيل عن أعمش عن إسماعيل بن رجاء أنه كان يأتي الصبيان الكتاب فيعرض عليهم حديثه كي لا ينساه مع أن الصبيان مش شايف طلب الحديث هذا. قال وحدثنا وكيع قال أخبرنا عيسى بن مسير قال سمعت إبراهيم يقول إذا سمعت حديثا فحدث به حين تسمعه ولو أن تحدث به من لا يشتهيه فإنه يكون كالكتاب في صدرك ما تنساش يثبت على طول. هتشوفوا الشيخ أحمد عبد المتعال في هذا المسجد في هذا المسجد وراء الصلوات خمس دقائق عشرة ما يضيعش العلم يشوفوا. طيب الباب ده طويل شوية نأخره ونصل إن شاء الله وقت خمس دقائق على مذهب أبي عمار على مذهبنا جائز لأن الوقت الشمس طلعت من زمان وشرقت وارتفعت لكن على مذهب المعاد نقرأ إن شاء الله. طيب يقول بارك الله فيكم يكون إيه كالكتاب إيه لصدرك عندما تحدث به ولو كان اللي أنت بتحدثه ما يشتهيه ولا إنه إيه يفقهه. قال وحدثنا ابن فضيل عن يزيد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال احياء الحديث مذاكرته وقال له عبد الله بن شداد يرحمك الله كم من حديث احييته في صدري. وسئل بعض الحكماء ما السبب الذي ينال به العلم قال بالحرص عليه يتبع بالحث يعني ايه تتبعه تطلبه وبالحث له يجتمع وبالفراغ له يجتمع ما شاء الله او يجتمع. قال وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا أحمد بن داود قال أخبرنا السحنون قال أخبرنا ابن وهب قال سمع سفيان بن عيين يحدث عن عبد الكريم الجزري أنه سمع سعيد بن جبير يقول قد كان ابن عباس يحدثني بالحديث لو يأذن لي أن أقوم أقبل رأسه لفعل. قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا أحمد بن مطرف قال أخبرنا سعيد بن عثمان وسعيد بن خمير قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم الجزري سمع سعيد بن جبير يذكر مثله سواء. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال أخبرنا أبو حسين عبد الباقي بن قانع القاضي ببغداد قال أخبرنا خالد بن النضر القرشي قال حدثنا عمرو بن علي الفلاس هذا قال سمعت حفص بن غياث يقول سمعت عبد الله بن إدريس يقول غضبت على الأعمش في شيء فما أتيته سنة. قال فقلت له إن ذلك لبين. قال وسمعته يقول ما اهتدى لمنزل سفيان الثوري. فقلت له إن ذلك عليك لبين. يعني بيأثر هذا على القالب معنى. وانت تغضب من الأستاذ ليه؟ طيب خذ بعلمه يا أخي. انت تغضب منه ليه؟ تفرض وقع منه شيء وضع منه شيء انت تضيع العلم اللي عنده ليه؟ طب ما انت خسرت معنى. والشيخ أبو سعد الحويني كان يقول كنت في بداية أمري أخذ وأستمع وأحضر للشيخ المطيعي. وكان الشيخ المطيعي في الحقيقة يتكلم في الشيخ يجمد يعني في الشيخ الألباني. وهذا الغالب على يعني تلك المؤسسات ما كانوش يرفعوا من شأن الشيخ الألباني في البداية. اليوم في كانوا يناقشون رسائل في تراجم الشيخ الألباني عملوا رسائل خاصة وأصبحوا يدخلوا كتب الشيخ الألباني في المكتبات عنده. فكان الشيخ أبو إسحاق يقول يعني وقع في نفسي يغمز في الشيخ الألباني في البداية فتركت مجالس الشيخ المطيع. ثم يعني فترة طالت فحرمت خيرا كثيرا حرمت خيرا كثيرا. قال وقال الخليل بن أحمد كن على مدارسة ما في صدرك أحرص منك على مدارسة ما في كتبك. يعني ايه حفظ. كان أبو هريرة حتى رضي الله عنه يذاكر بالحديث بالليل يذاكر مع أن دعا له النبي عليه الصلاة والسلام ليس ولكن كان يذاكر. قال وذكر الحلواني قال أخبرنا قبيصة قال حدثنا سفيان قال قال إبراهيم إنه لا يطول علي الليل حتى أصبح فألقاه فربما أدسه بيني وبين نفسي أو أحدث به أهلي. قال أبو سامة يعني بقول أدس يقول أتحفظه. قال حدثنا الأخنس الأخنسي يقول قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء أنه كان يجمع صبيان الكتاب فيحدثهم لئلا ينسى حديثه. ما شاء الله نقف هنا إن شاء الله. الحلواني اللي كان الحلواني حلوان العراق من بلد حلوان معنا من حلوان بلد بس مش حلوان مصر حلوان العراق. والحلواني للتعبير المعاصر كانش بينا يعني ذاك الوقت حلواني.